بسم الله. هنا لا لا ما تضيع. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبي زيد رحمه الله تعالى في رسالته: باب الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من يسر هذه الشريعة المباركة أنها أتت بكل جميل وأباحت كل ما يصلح للإنسان. قال الله تعالى عن نبيه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فكل ما كان طيبا فإنه مباح لأهل هذه الملة، كما أن كل ما كان خبيثا فإنه محرم عليهم، وهذا كما قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فمن أجل ذلك كانت إباحة الضحايا والذبائح التي هي على الوجه الشرعي كما سيبينه الشيخ، والعقيقة التي تعمل عن المولود، والصيد الذي يصاد من الحل في الحل، أما الحرم فإنه لا يباح صيده كما تقدم في باب، وكذلك المحرم لا يباح له الصيد كما تقدم أيضا، وكما نص عليه قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والختان الذي هو نزع الجلدة التي تحبس النجاسة في ذكر الرجل، أو نزع ما يقابلها من ذكر الأنثى من فرج الأنثى. وما يحرم من الأطعمة، أي الأطعمة التي حرمت، وإذا علمنا المحرمة من الأطعمة فمعناه أن غيره مباح، والأشربة. ذكر الأشربة هنا اعتقده بعض الشراح بسبب أن ابن أبي زيد لم يذكر الأشربة في هذا الباب، وإن كان قد أشار إلى بعض منها. فالمعروف كما نص عليه خليل في مختصره أن الأشربة يقصدون بها ذكر غير المسكر والخليطين إذا لم يسكرا، والانتبال إذا لم يصل إلى درجة الإسكار، وغير ذلك. وبدأ الشيخ بهذه المذكورات على هذا الترتيب يفصلها تفصيلا. نعم، ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى: الأضحية سنة واجبة على من استطاع. الأضحية بضم الهمس. وفيها أيضا أضحية، وفيها أضحات، كلها لغات فيها. يقول أنها سنة واجبة. الأضحية لماذا سميت أضحية؟ لأنها تعمل تذبح يشرع ذبحها في وقت الضحى، وهذا خصصتها غالبية الاستعمال لما يذبح في عيد الأضحى المبارك، فهي نسبتها إما إلى عيد الأضحى، وإما لأنها تذبح في وقت الضحى، فذلك هو وقته الذي يشرع ذبحها فيه، فلا تصح في الليل كما سيأتي، ولا تصح أيضا قبل ذبح الإمام لمن له إمام انتظر ذبح. سنة واجبة. يقول الشيخ أن الأضحية من قدر عليها فإنها تكون سنة واجبة، معنى أنه لا ينبغي له تركها، معنى أنها سنة، أنها ليست فرض، ومعنى أنها واجبة، أنها لا ينبغي تركها لمن قدر عليها. ولهذا يقول الفقهاء أن الأضحية ليست عنده أنه لا يتسلفها، بخلاف زكاة الفطر فإن من علم أنه سيقضيها عليه أن يتسلفها إذا كانت معيشته تتسع لذلك. والفقهاء يعبرون بهذا التعبير الذي يستعمله الشيخ كثيرا وهو سنة واجبة للسنن المؤكدة التي لا ينبغي تركها، على من استطاعها، يعني أنها تكون على كل من استطاعها من حر أو صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، فكل من استطاع أن يضحي فإنه مطالب بالأضحية. نعم. ويجوز للرجل أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بأضحية واحدة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه عن محمد وآل محمد. نعم. أقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع إلى الضأن وهو ابن سنة، وقيل ابن ثمانية أشهر، وقيل ابن يقول رحمه الله تعالى أن أفضل ما يضحى به الضأن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبشين أقرانين أملحين يمشيان في سواد ويبركان في سواد، ضحى بهما. أفضل النعم للأضحية، أولا الضحية لا تكون إلا بالنعم، الإبل والبقر والغنم والمعز، وأفضلها ما كان بالغنم، وأفضل الغنم هو الضأن، ومن هنا بدأ الشيخ فيه فقال لك وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن. الجذع هو الذي أكمل السنة ولم يدخل في الثانية، وقيل يجزئ ما كان في عنده ثمانية أشهر، وقيل ما كان ستة أشهر وهو أضعف الأقوال، وقيل ابن عشرة أشهر، والصحيح أن الأكمل وما كان الأعلى في السنة، فأقل الإجزاء أن يكون على ثمانية أشهر، إما أن يكون ابن عشر، إما أن يكون جذعا. نعم. فإذا كان أقل من ذلك ولو كان سمينا فإنه لا يجزي. نعم. وقيل ابن عشرة أشهر. نعم، كلها أقوال في المذهب، وأشهرها والأول. نعم. من المعز وهو ما يأتي في الرتبة الثانية المعز، والمعز لا يجزئ منه إلا الثني، وهو الذي أكمل سنة ودخل في السنة الثانية، لا بد أن يكون دخل في السنة الثانية دخولا بينا، هذا معنى قوله والثني من المعشي مما عرف الثنية كما عرف الجذع في الضان، فقال والثني من المعشي وهو ما أوفى سنة أكمله ودخل في الثانية. نعم والله أوفى سنة ودخل في الثانية فلا يجزي الضحايا من المعزي والبقر والإبل إلا الثنية والثني من البقر يقول أن بالنسبة للمعز والبقر والإبل هذه ما دون الثني منها لا يجزئ في الأضاحي، لا يجزئ في الأضاحي. نعم بالنسبة لثني المعز قد تقدم أنه ما أكمل سنة ودخل الثانية دخولا بينا، وأما الثني من البقر فعرفه الشيخ لأنه ما دخل في السنة الرابعة، بمعنى يكون قد أكمل 3 سنين ودخل في الرابعة. نعم أما الثني من الإبل فهو الذي أكمل 6 سنين سواء دخل في السابعة أو لا. نعم فحول الضأن في الضحايا أفضل من اختيارها، اختيارها أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من دخول المعز ومن إناثها، وفحول المعز أفضل من إناثها. الشيخ الآن يذكر لنا ترتيب ليس كالترتيب السابق، أفضلية الضأن على المعز والبقر على الإبل في قوله طيل الإبل لأنه لأنها أطيب لحما، هذا آكد من هذا الذي سيذكره الشيخ الآن. على كل حال هذا الترتيب الذي سيذكره الشيخ الآن هو ترتيب الأفضلية، معنى من أراد الأكمل والأفضل فعليه أن يتحرى هذا الترتيب. قال وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، معنى أن الفحل أفضل من الخصي، والخصي هو الذي نزعت خصياه ليطيب لحمه ويكمل شحمه. قال ابن المرحل وقد خصيت الفحل والخصاء أن ينزع خصيانه، والوجاء أن يترك هناك بعد رضي ونيك عن نزعهما وعضي. فإخصاء الفحل هو نزع خصيتيه، وأما إيجاؤه فهو أن تضرب الخصيتان حتى تتهجم وتبقيان في مكانهما فيبطل مفعولهما. على كل حال الإخصاء يعد نازلا في الدرجة عن الفحولة بالنسبة للضحايا، هذا معنى قوله وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانه، والخصي أفضل من الأنثى لأنه أطيب لحما. نعم وإنان هو أفضل من ذكور المعز وإنما كان الفحل أفضل من الخصي لأنه أكمل خلقا. نعم وأما إناث الضأن فإنها أفضل من نكور المعز سواء كانت خصيانا أو لا، كذلك من إناثها. ونفس الترتيب المذكور في الضأن يقال في المعز، ففحولها أفضل خصيانها وخصيانها أفضل منها. وما ذكر خصيانها؟ ها؟ ما ذكر خصيانها؟ لم يذكرها في النص، فقالوا فحول المعز أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من. نعم. وإناث المعز أفضل من الإبل. ولهذا الشارح هنا قال وفحول المعز أي وخصيانها أفضل من إناثها. نعم. وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. يقول أن إناث المعز أنها أفضل من الإبل والبقر في الضحايا لأن الغنم أفضل من غيرها. نعم هذا بالنسبة للضحايا خاصة. وأما الإبل والبقر هل يقدم الإبل لطيب لحمها؟ أو تقدم البقر، لأن الله تعالى قال عن إبراهيم شاء بعجل حنيذ. نعم حنيذ هو مشوي السمين. هذا فيه خلاف عند الفقهاء، هل يقدم هذا أو هذا، بكل منهما قيل. وأما في الهدايا فإن الإبل أفضل، وكذلك البقر من الغنم لأنها أكثر لحما. نعم. نعم، لأن المقصود من الهدايا تكثير اللحم على المساكين. نعم. ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء والميت. يقول رحمه الله تعالى أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عارها، والعرجاء البين عرشها، والعجفاء التي لا تنقي، فهذه الأربعة المذكورة والعجفاء التي لا تنقي، هذه العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريض البين مرضها. هذه الأربعة لا خلاف بين العلماء في أنها تقدح في الضحية وتمنع الإجزاء فيها، ولا يجوز في شيء من ذلك، المراد بذلك الضحايا والهدايا، فالهدايا تختص بالبيت والضحايا حيثما كان الإنسان. نعم. وهما بالبيت، فلا تذبح إلا في مكة أو في منى بالنسبة للحاج، فإحداهما مقيدة بالمكان والثانية مقيدة بالزمان. الهدايا في أي وقت لكنها لا تكون إلا في البيت، والثانية في وقتنا في وقت خاص وهو يوم الأضحى. نعم. واضح. نعم. عوراء ولا مريضة، العوراء هي فاقدة العين، وسواء كانت العين ذاهبة من أصلها أو بقية العين وذهب نوره، فكل ذلك لا يزيد. نعم. أما إذا كانت هي تبصر لكن بصرها ضعيف فلا ذلك لا يمنع الإزالة، ليس أكمل لكنه لا. ولهذا الحديث العوراء بين عوراء. ولا المريضة كذلك، المريضة مرضا بينة إنها لا تجزي، وأما المرض المعتاد كمرض التخمة ونحو ذلك فهذا إذا كان مصاحبا لها فهو بيّن، وأما إذا كان عارضا لها فلا يمنع الإزاء. نعم. وكذلك في معنى المريضة ذاهبة الأسنان ونحوها، فكل ذلك لا يجزي. وكذلك العرجاء البين ضلعها، أي التي بين ضلعها في الضاد المعجمة، التي لا تلحق الغنم. أما إذا كان العرج لا يمنعها من المسير فذلك عرج ليس ببين، فيمنع فلا يمنع الإجزاء لكنه يمنع الكمال. نعم. والبين في هذه المذكورات احتراس مما ليس ببين، فالبين يمنع الإجزاء أصلا، وما ليس ببين يمنع الكمال. نعم. لأنه كلما كانت أكمل كلما كانت أفضل. نعم. هي التي لا تلحق تتخلف، إما لا تستطيع المسير أصلا أو تستطيعه لكن نعم. ولا العجفاء التي لا شحمة. هو ظاهرة كلام الشارح هنا أن العرج إذا كانت تسير معه أنه لا يمنع الإجزاء، حتى ولو تخلفت عن صاحباتها. نعم. العجفاء المقصود بها التي ليس فيها مخ. هذه الحديث هذه الأربعة متفق عليها لوردها في الحديث الصحيح. نعم. حديث البراء أربع لا تجزئ إلى ضعف العورة وبين عورها وبين عورها والمريضة البين عرضها والعرجاء البين ورعها والكسير وللعجفاء التي لا تنقي. نعم. وللعجفاء التي لا شحم فيها. نعم. هذا تفسير وقوله لا شحم فيها هذا تفسير للعجفاء. ويتقى فيها العين كله. ما يقول رحمه الله تعالى أن الضحية وكذلك الضحايا وكذلك الهدايا ينبغي أن لا يكون فيها عيب من هذه العيوب التي سيذكر الشيخ الآن ومن غيرها، لكن هذه العيوب لا تمنع الإجزاء ليست كالعيوب السابقة. نعم. ويتقى فيها العيب يقول أن المشقوقة الأذن أن ذلك يمنع الإزاء فيها إلا إذا كان شق أذنها خفيف، فهذا لا يمنع. كذلك القطع يقول أن مقطوعة الأذن أنها ناقصة لا لا لا تجزي لا تجزي أصلا مقطوعة الأذن لا تجزي. أما مشقوقة الأذن إذا كان بينا فلا تجزي. نعم. ومكسورة القرن يقول أن مكسورة القرن لها حالتان، إما أن يكون القرن يسير منه الدم هذه لا تجزي، وأما إذا كان هو لا لا لا, لا تدمي معه إنما هو كسر في القرن فقط فذلك يمنع الكمال للإجزاء. نعم. نعم. ولي الشيء يديه ولاية وولاية إذا باشره. يقول أن الرجل أنه يذبح أضحيته بيده، وكذلك أيضا عند جماعة من الفقهاء المرأة فإنها بالضحية خاصة تذبح ضحيتها بيدها. نعم. لكن الشيخ هنا نص على الرجل لأنه لا خلاف في استحباب ذلك له ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتواضعا لله تعالى. كيف ما تجيش؟ لا كرية ذبح لا تشترط، لكن الفقهاء يقولون أن المرأة كذلك الخنثى يكره ذبيحته، لكن بالنسبة للضحية فإن الأولى لها أن تذبحها هي بيدها. نعم. ويلي الرجل ذبحه بيده بعد ذبح الإمام. يقول أنه إذا كان سيصلي مع الإمام إنه لا يجوز له أن يذبح قبله أو ينحر قبله، إنما يذبح بعد الصلاة، فمن نبح قبل ذلك إنما هو لحم تعجله بيده ولا يجزي في الضحية، فلا بد أن تذبح بعد الصلاة، فإذا ذبحت قبلها فلا تجزي. نعم. بعد ذبح الإمام أو نحره إذا كان الإمام سيذبح، ويندب للإمام أن يأتي بإمام الصلاة، المراد هنا الإمام الذي سيصلي بالناس صلاة ضحية، لا مراد الإمام الذي سيصلي بالناس، فيندب له أن يأتي بذبيحته إلى المصلى ويذبحها أمام الناس بعد الصلاة. نعم. يعني إظهار الضحية مندوب لأنه من إظهار شعائر الإسلام. أو نحره يوم النحر بحضرته. نعم. ذبح قبل أن يذبح ووقت حل النافلة. من نبح قبل يوم النحر أو بعد الفجر قبل الصلاة فلا تجزي. ومن نبح قبل أن يذبح الإمام أو الحرى عاد وفيها. يقول أنه إذا ذبح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا فقد أصاب النسك كما قال صلوات الله عليه وسلم. من ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم تعجله لأهله. إذن الذبح قبل الإمام ليس مجزئا، هذا مراده أن ذبح قبل أن يذبح الإمام، قبل أن يذبح الإمام أو ينحر عاد أضحيته، بمعنى فليذبح أخرى لأن الأولى لا تجزي في الضحية، فما ذبح قبل الصلاة لا يجزي في الضحية. ونقلوا عن الحسن البصري أنه قال في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أنها نزلت في قوم ذبحوا قبل الإمام، هذا إذا كان هم لهم إمام يصلي به. ما إذا كانوا هم في البادية أو ليس لهم أحد يصلي بهم فليتحروا أقرب المدن إليه، فإذا علموا أنهم قد صلوا فليذبح. والتحري هنا إنما هو من دون فخر. ومن لا إمام له فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليه وذبحهم. نعم. يقول أنه إذا كان ليس لهم إمام، ليس لهم شخص يصلي بهم صلاة العيد، إنما هو بيت أو بيتين في البادية أو في مكان بعيد، فأقرب المدن إليهم التي أهلها يصلون يتحرون وقت صلاتهم ويذبحون بعد ذلك. نعم. ومن ضحى بليل أو أهدى لم يصل. يقول أن مذهب مالك رحمه الله تعالى أن الضحية وكذلك الهدية لا تذبح في الليل، ولهذا قال خليل في مختصره والليل والنهار شرط في الهدايا والضحايا. من شرط ذبح الأضحية عنده أن يكون ذلك في نهار اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، لا تجزئ في الليل. واستدل مالك بقوله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهذا الاستدلال مبني على قبول مفهوم اللقب، لأن أيام هنا مفهوم لقب. معلوم أن مفهوم اللقب أنه من أضعف المفاهيم التي يتعلق بها، لكن مالك تسعى الاستدلال على أنه لا يجوز الليل أولا اتباعا للسلف، ثانيا انتساعا من هذه الآية يقوله تعالى اذكر اسم الله في أيام معلومات، كذلك قوله وليذكر اسم الله في أيام معلومات ولما رزقهم به من ترنع، فتكرار ذكرها فذكرها في الحج دليل على أن الهدايا أنها لا تجزئ بليل كما قال الإمام، والضحية في معنى الهدية، فما جاز في الضحية جاز في الهدية، وما لا فلا، وكذلك العكس. نعم. وأيام النحر ثلاثة. ثم يقول الشيخ أن أيام النحر أنها ثلاثة، فمن فاتت عليه وعنده أضحية ولم ينحرها فليفعل بها ما شاء، إذا كان تعمد إخراجها عن هذه الأيام الثلاثة أنه يكون عاصم بذلك، لكن لا يلزمه ذبحها إلا إذا كان نذرا. وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها، يعني اليوم الأول والثاني والثالث إلى غروب الشمس من آخر هذه الأيام، وهي متفاوتة الأفضلية كما سينبه على ذلك. نعم. وأفضل أيام النحر أولها اليوم الأول إلى الزوال، فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني. يقول أن أفضل هذه الأيام اليوم الأول وأفضله ضحى، ولو أخرها إلى آخر النهار أجزأت، لكن فاتته الأفضلية. فإذا فاته اليوم الأول فاته ما كان منه قبل الزوال، فله أن يذبح في آخر النهار، لكن استحب بعض أهل العلم كابن حبيب من المالكية، وهو رواية عن مالك أنه يستحب له أن يصبر إلى أن يضحي في اليوم الثاني. ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره. أقول أنه يحرم بيع لحم الأضحية، كذلك الهدية، وكذلك جلدها و فإن ذلك يمنع. نعم. وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة وليقل الذابح بسم. انتهى هنا من الكلام على الأضحية، ثم شرع يتكلم على الذبح وقال باب في الضحايا والذبائح، يعني الكيفية التي تقع بها الزكاة. والزكاة في اللغة هي التمام، ومنه شاب ذكي أي تام العقل، ومسك ذكي بمعنى عابق الرائحة. وتسمى الذبح زكاة لأنه تمام للحم بإخراج الفضلات الفاسدة عنه. نعم. وهو من محاسن هذه الشريعة. يقول الشيخ: وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة، لأنه يندب للذابح إذا أراد أن يذبح أن يستقبل بالذبيحة جهة القبلة. هذا من الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. نعم. نعم. وليقل الذابح بسم الله والله أكبر. وليقل الذابح بسم الله وجوبا، تسمية الله أكبر. الجمهور على أن التسمية لا بد منها للقادر الذاكر، إذا نسيها فإنها تؤكل، أما إذا تعمد ترك التسمية إنها لا تؤكل، خلافا للإمام الشافعي. وليقول الذابح بسم الله والله أكبر. فالشيخ هنا أتى باللفظ الأفضل، لو قال بسم العلي أو أي لفظ آخر أجزاء ذلك، لكن الأفضل له أن يقول بسم الله والله أكبر. وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك. وإن زاد الذابح في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك، يعني أن هذا اللفظ لا يعد من الرياء أو نحو ذلك. نعم. ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل. يقول رحمه الله تعالى أن التسمية إذا نسيها فإنها تؤكل، سواء كانت هي أضحية أو غيرها، أما إذا تعمد ترك التسمية فإنها لا تؤكل على المشهور. وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل. نعم. وكذلك عند إرسال الجوارح على الصلاة، أي كما يطلب منه التسمية والتكبير عندها إنه أيضا يطلب منه ذلك إذا أرسل الجارح، والجارح سواء كان كلبا أو نسرا أو غيره من الجوارح التي تعلم الصيد، فإذا أرسله فعليه أن يسمي ذبح أو ضحى. وإن تعمد ترك التسمية، وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد، ظاهره أنه إذا تعمد ترك التسمية أنها لا تؤكل، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقوله في الجوارح: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. نعم. ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودق ولا عصب ولا غير ذلك. يقول أن الأضحية والعقيقة كذلك الهدي أيضا أنه وهو مراده بالنسك أنه لا يباع منه لحم ولا جلد ولا ودك وهو الدهن ولا عصب عروق. وهذا قد تقدم له في قوله ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غير، فهناك ذكره في الأضحية فقط وأعاده هنا مفصلا له ومبينا ما يدخل مع الضحية في ذلك، وهو أن العقيقة والنسك أي الهدي. نعم. ويأكل الرجل في أضحيته ويتصدق منها أفضل له. يقول أن أكل الرجل من أضحيته وتصدقه منها أفضل له، ولو لم يأكل منها أو لم يتصدق فاتته الأفضلية، والأولى أن يجمع بينهما. يقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فيكره الأكل والتصدق في الهدي، والضحية مثل الهدي. نعم. وليس بواجب عليه. وقوله الأفضل يفهم منه أن ذلك ليس بواجب، لكنه صرح به بيان أنه لا يجب الأكل من الضحية ولا من الهدية على الشخص، وبيانا أيضا معنى قوله تعالى فكلوا منها أن الأمر هنا ليس أمر وجوب وإنما هو أمر إباحة، لأن الهدي كان يحرم الأكل منه، كذلك الضحية قبل وصول وقته، إذا وصل وقته أذن فيه على وجه الإباحة لا على وجه الوجوب. نعم. فقول الشارح هنا أن هذا تكرار مع قوله أفضل له ليس بصح، ليس بتكرار وإنما هو بيان. نعم. ثم أراد الشيخ أن يذكر لنا أشياء أخرى مثل الضحية في كونها لا يؤكل منها أن يبين لنا بعض الهدايا التي لا يؤكل منها، فقال ولا يأكل من فدية الأذى. الأذى يعني حلق الرأس وقص الأظافر ونحوها، اللباس إذا احتاج إلى لباس اللباس الذي سوه، فهذه الأمور يلزمه في هذا، فإذا ذبح هذا الدم فإنه لا يباح له الأكل. نعم. لأنه وجب في مقابلته، في مقابل الترفه الذي فعله. ولا يأكل من فديتي لا لا. نعم. وجزاء الصيد، يقول أن جزاء الصيد إذا صاد المحرم فإنه عليه الجزاء، جزاء مثل ما قتل من النعم كما تقدم. يقول أن جزاء الصيد أنه لا يأكل منه، وهذه المسألة كان عليه أن يذكرها في باب الحج، لكنه رأى أن المناسب لها أن تذكر هنا في باب الذبائح. ونذر المساكين، كذلك النذر إذا كان للمساكين فإنه أيضا لا يؤكل منه، يعني معين النذر المعين، وكذلك ما عطب من هدي التطوع قبل محله، هو ساق إلى البيت هديا متطوعا به فعطب قبل محله فنحره فليس له أن يأكل منه، سواء كان له هو وأرسل معه، لئلا سدا للذريعة أن الشخص كلما أهدى هديا يقول قد عطب ويتحايل عليه فيأكله قبل أن يوصله إلى البيت، فإذا عطب ولم يستطع نقله إلى البيت فلينحره حيث كان ويوزعه على فقراء ذلك البلد ولا يأكل. إذن هذه الأمور الأربعة لا يؤكل منها، وهي فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين نذر معين وما عطب من الهدي قبل المحرم، وما عدا هذا من الدماءات التي تكون في الحج والعمرة يأكل منها، كالدم الواجب مثلا إذا ترك الميقات أو إذا ترك رمي الجمار أو المبيت بها أو طواف القدوم أو نحوها من الواجبات التي في الحج، كذلك دم القران هذه كلها يأكل منها، ما عدا هذه الأربعة فإنه يأكل منها. نعم. والزكاة قطع الفحوم والأوداج ويأكل مما سوى ذلك الشعر. نعم، يعني أنه لا يلزمه الأكل، لكن له الأكل. نعم. والزكاة قطع اللحوم والأولاد ولا يجزي أقل من ذلك. يقول أن الزكاة حقيقتها أنها قطع الحلقوم الذي هو مزغ الطعام والشراب، قطع الحلقوم والأوداج الأرقان اللذان يكتنفان الحلقوم، فإذا قطع هذه الثلاثة تمام القطع فقد أتى بالزكاة على وجهها، وإذا قطع أنصافها فإنها تكون مغرصمة غير مذكاة عن المشهور من له. نعم نعم. ولا يجزئ أقل من ذلك، فإذا ذبح أنصافها بدون أن يستكمل قطعها، أو ذبح قطع الحلقوم ولم يقطع الوديجين، أو قطع الحلقوم أحد الوديجين، فإن ذلك كله لا يكون ذكاة. هذا هو المشهور في المذهب، وجماعة من أهل العلم يرون أنه متى ما أجهز على الذبيحة وسال منها دمها فإن ذلك تقع به الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السنة والظفر. نعم. ولا يجزي أقل من ذلك، وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم عاد يده فأجهز فلا تؤكل، وإن تمادى حتى قطع. يقول: وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك، يعني أنه إذا قطع بعض الحلقوم والأوداش ثم رفع يده متعمدا للرفع ليس يعني مضطرا إلى ذلك فإنها لا تقبل. نعم. لأنه يمكن أن تكون خرجت روحها قبل استكمال زكاته. نعم. ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل. يقول أنه إذا تمادى في القطع حتى أبان الرأس فإن هذا يعد مكروها، ولكن توكل الذبيحة به لأنه مخالف لتزكية السلف، ولأنه ليس من الإحسان المطلوب في الزكاة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فمن الإحسان إليها ألا يبين رأسها. نعم. ومن ذبح من القفا لم تؤكل. هو على كل حال إن الرافع قبل قطع الوديجين والحلقوم فيه مذاهب لأهل المذهب وغيرهم أيضا، لكن مشهور المذهب أنه إذا رفع يده متعمدا لغير علة ما عادها فإنها لا تقبل. وبعضهم يفرق بين أن يطول الرفع وبين أن يكون بالقرب، فإذا كان عادها رفعها ثم أعادها فإنها تقبل. أما إذا كان هو لعذر ثم أعاد وأدركها ما زالت حية إنها تقبل بإذن الله. نعم. العلة أن تكون حية. إيه نعم نعم. قلنا أنها لم تموت، يعني قابل يقتل على أحيانه، ثم أراد أن يقتلها. نعم. يعني أراد أن يحد السكين، هذا يعتبر عذر. لا، هو إحداد السكين ينبغي أن يكون قبل الذبح، لكن لو عرض له مثلا عارض من عطاس أو ريح غالبة أو أشياء منها. نعم. نعم نعم. ومن ذبح من القفا لم تقبل. يقول وإن تم احوط في مسألة الذبح أن لا يقطع لسان يده حتى يقطع هكذا. والبقر أما إذا رفع يده قبل إنفاذ شيء يعني قطع الجلد فقط توكل، اتفق. نعم. والبقر ومن ذبح من القفا لم توكل. يقول انه اذا ذبحها من قفاها فان مشهور المذهب ان ذلك لا حل وانها تكون موقوذه فلا توكل. والأئمة الثلاثه على خلاف هذا على انها اذا ذبحت من القفا انها توكل كما اذا ذبحت من المقدم. وهذا الصحيح. محمد مولود صاحب الكفاف يقول رحمه الله: وجاز ذبح الشاة من قفاها لدى الثلاثة ومن قفاها. نعم. والبقر تذبح فإن بحرت أكلت. يقول أن البقر أنها تذبح سنتها في زكاة أن تذبح لقول الله تعالى: إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة. فإذا نحرت فإنها توكل لأنه يصح فيها النحر. نعم. والإبل تنحر فإن ذبحت له. هو النحر طعن في اللبة وموضع القلادة من الصدر من كل شيء. يقول أنه إذا طعن الإبل في لبتها أي في نحرها فإن ذلك هو نحرها، وسرعا حرك السكين أو لم يحرك يكفيه ذلك. والإبل تنحر فإن نبحت فإنها لا توكل على مرتضاه الشيخنا. نعم. إشارة إلى أن في المذهب في المذهب خلاف في هذه المسألة. والصحيح أن ذبح المنحور وأكل ونحر المذبوح أن الكل خلاف الأولى لكنه جائز يؤكل. نعم. والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل. يعني أن الغنم أنها تذبح فإن نحرت لم تؤكل. قد اختلف في ذلك إشارة إلى القول القائل بأن نحر الغنم أنه كذبحها في إباحتها، فالمدار على إتمام الزكاة، لكن إتمام الزكاة لما كان مع الذبح في الغنم أتم منه بدون أن تذبح وإنما تنحر. ذهب أهل المذهب إلى المشهور الذي ذكره الشيخ من أن الغنم تذبح فإن نحرت لم توكل، ومع ذلك فيها قول بأنها توكل، ولهذا أشار إليه بقوله: وقد اختلف أيضا في ذلك. والغنم إذا أطلقها يريد الطعم. نعم نعم. وزكاتها في البطن. يقول أن الجنين زكاته زكاة أمه بشرط أن يكون قد تم تخلقه وأن يكون قد نبت شعره، إذا كان بدون ذلك فإنه لا يؤكل. نعم. إذا تم خلقه ونبت شعره. نعم. إذن هذان شرطان في كونه ذكاته ذكاة أمه. نعم. والمنخنقة بحبل ولحمه والموقودة بعصا وشبهها. يقول أن المذكورة مذكورات في الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. مذهب مالك أن هذه المذكورات أنها لا تفيد فيها الزكاة، وأن المعنى المراد في الآية إلا ما ذكيتم من غير هذه المذكورات. ومذهب الإمام الشافعي أن الاستثناء متصل، وأن المعنى إلا ما ذكيتم ما أدركت في الزكاة من هذه المذكورات فإنه يقبل الزكاة، فإذا أدركها وأمكن الزكاة فيها فإنها تؤكل عنده. أما مالك فعنده أن هذه المذكورات لا تفيد فيها الزكاة. المنخنقة التي خنقت بحبل ونحوه صعق كهربائي ونحو ذلك، فإن هذه لا تكون. نعم. المضروبة بعصا أو بشيء حتى ماتت لا توكل. نعم. التي سقطت من علو إلى أسفل، رأس عمارة أو رأس حائط أو شيء، فإذا كانت لا تعيش المدار في هذه الأشياء على كونها لا تعيش، بلغت إلى درجة لا تعيش معها، إنها لا توكل. نعم نعم، أنها لا تفيد فيها الزكاة. ومذهب مالك أن الاستثناء في الآية أنه منقطع إلا ما ذكيتم من غير هذه المذكورات. نعم. والنطيحة التي نطحت أخرى أو نطحت حائطا وصلت إلى درجة لا تفيد فيها الزكاة. نعم. فهذه المذكورات لا بد أن تكون وصلت إلى حالة لا تعيش معها، إذا كانت هي ولم تبلغ ذلك فإنها تفيد في الزكاة. نعم. وأكلة السبع التي أكلها السبع، والسبع هنا لا يراد به السبع المعروف، إنما المراد به كل ما كان مفترسا، سواء كان ذئبا أو ضبعا أو سوعا. نعم. بلغ ذلك منها في هذه الوجود مبلغا لا تعيش معه. إن بلغ منها أي هذه المذكورات الخمس التي هي المنخنقة والموقوذة والمتغذية والنطيحة وأكلة السبع، فهذه إذا بلغت مبلغا لا تعيش معه فإنها لا تريد ذلك، لأن انقطع نخاعها أو انقطع فسرانها أو انتثر حشوها أو انتثر دماؤها، فهذه كلها لا تعيش. باقي علينا نقف هنا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.